انا مالك، انا لست رئيس جمعية خيرية، انا مالك، مال مالك، وحال الحول على مالي الذي يزيد على المنصاب. هل استطيع ان ابقي حق الفقراء في المال يوما واحدا بعد حولان الحول؟ لا يجوز. بمجرد ما حال الحول وانقلب العام وبدا اليوم الجديد من العام المقبل، راسا يجب ان اعثر وان اعلم ما هو حق الفقراء، وان افرض هذا المال وان ابحث له عن المستحقين. انا مالك، كيف الجمعيه الخيريه التي اخذت المال منه وهي ليست مالكه له وانما هي مجرد امين عليه بالفقراء، كيف تستطيع ان تبقيه عندها؟ هي من باب اولى، في حين انها لم تاخذ تفويضا عن الفقراء. المساله سهله، ولكن نستطيع اذا اردنا نطبع استمارات ونعلم من هي الاسر التي تعود الى جمعيتنا. هذه الاستمارات فيها توكيل انني وكلت اعضاء الجمعيه الفلانيه بقرض ما يستحقه من الزكاه، وبان يبقى مالي عندها شهرا او شهرين او ثلاثا مثلا، ويقول هذا الكلام ويوقع رئيس الاسره تحت هذا الكلام، خلاص صار في تفويض وصار في كذا، لا مانع. واما هكذا فلا يجوز اطلاقا. وانا اقول بكل واقعا، رايت بلدانا يجمعون تبرعات المساجد، يذهبون الى بلدان وياتون ويستغلون بكل جهد ونشاط. سالت من اين ياتون هؤلاء باجور سفرهم؟ قالوا ياتون باجور سفرهم من كل بلدان الذي يجمعونه. من اين لكم هذا؟ قال عاملين عليها. اصلا المال هذا مال زكاه، هذا المال الذي يجمع للمساجد لا يجوز ان يكون مال زكاة. اموال الزكاة تعطى للمستحقين الذين نص الله عز وجل عليهم، المؤسسات، المستشفيات، المساجد، المدير الجلسام، هذه لها اموال خاصة بها. والا لو اخذنا حقوق هؤلاء ودفناها في المؤسسات لا استنفذت هذه المؤسسات حقوق الفقراء جميعا، لا يجوز ذلك ابدا. نعود الان الى حديث عمر رضي الله تعالى قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتقوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال صدق. نحن وصلنا الى قال ان تؤمن بالله، فسرنا كلمة ان تؤمن بالله ووقفنا عنده. للايمان اركان اخرى بعد الايمان بالله عز وجل بالمعنى الذي ذكرنا. وملائكته، ينبغي ان تؤمن بملائكة الله عز وجل. الملائكة جمع ملك، والملك اسم اطلقه البيان الالهي في القرآن، وورد هذا الاسم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخلوقات معينة وصفها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأنهم عبيد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى حق قيام. هؤلاء الملائكة عمودا بقطع النظر عن تفصيل اسمائهم، يجب على كل من قال انا مؤمن بالله ان يؤمن بوجوده. هنالك مخلوقات هي الملائكة موصوفة اجمالا بالوصف الذي ذكرت لكم، لهم اجسام نورانية لا تتمكن ابصارنا من رؤيتهم اطلاقا، اقدرهم الله عز وجل على التشكل، نؤمن بهذا. ثم علينا ان نؤمن بمن ذكر لنا الله اسماءهم تفصيلا، ذكر لنا اسم جبريل، اذا يجب علينا ان نعلمه ويجب علينا ان نؤمن به. ذكر لنا اسم مالك خادم النيران، اذا ينبغي ان نعلم ان لله ملكا وظف على امر النيران يوم القيامه اسمه مالك، حيث يقول الله عز وجل وقالوا يا مالك، وقالوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك اسم ملك من الملائكه. اذا ينبغي ان نؤمن به. إسرافيل ينبغي ان نؤمن به. ولكن ما عدا الذين ذكر الله عز وجل لنا اسماءهم تفصيلا، جبريل وميكائيل ومالك ونحوهم، لا يجب علينا ان نعلم اسماءهم تفصيلا. فمن شك بوجود الملائكه ومن تصور ان جبريل ليس ملكا او انه لا توجد مخلوقات بالشكل الذي ذكرته لكم لان العلم لم يثبت ذلك، فهو ملحد كافر بالله عز وجل. واذا مات ونحن لا نعلم انه رجع عن هذه العقيده، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، فمن لم يؤمن بملائكة الله فهو حتما لم يؤمن بهذا الكلام، أي لم يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، فأتحدث لكم عن موقف العلم من الإيمان بالملائكة أو الجان او نحوهما، وهل صحيح ان العلم يحملنا على الجحود بذلك. هذا كلام من هو احوج ما يكون الى شيء من العلم، هذا الكلام كلام من يتجمل بلفظ العلم وهو بحاجة ماسة الى ان يعلم شيئا من مجهوله، لكن الكلام في هذا الصدد طويل الزي، وقد ذكرناه بشكل مفصل عندما كنا نتكلم في العقيدة في دروس العقيدة. ثم الركن الثالث وكتبه، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل. هذا الإيمان أيضا له شقان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي فهو أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل على كثير من الأنبياء والرسل الذين بعثهم إلى الناس كتبا ليبلغوها الناس الذين أرسلوا إليهم، فنحن نؤمن بهذه الكتب وإن لم نرها وإن لم نعلم شيئا عن مضموناتها، هذا يكفي. ولكن هنالك كتب ذكرها الله لنا أسماء على وجه التفصيل، فذكر لنا الله عز وجل التوراة التي أنزلت على موسى، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الإنجيل الذي أنزله على سيدنا عيسى، وذكر لنا الله عز وجل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم. هذه الكتب التي حدثنا القرآن عنها تفصيلا لا يجوز لأي إنسان أن ينكر أو أن يفك في وجودها. فمن قال إنه لا يؤمن بالتوراة

بسبب انتصاره لذلك الضعيف المظلوم قتل ذلك الظالم الفرعوني. وانتم تعلمون او ينبغي ان تعلموا ان فرعون كان قد جعل من اهل مصر طبقتين، الطبقيه المعروفه كان هو الفريده طبقتين، طبقه الفراعنه هؤلاء الاسياد هم الذين يتعلمون وهم الذين يدرسون ولهم الاموال الوفيره، وطبقه الفقراء والعبيد والسخرة وهم بني اسرائيل كانوا يحرمون من الثقافه ويحرمون من العلم، وكان تعلم العلم اعظم ثقافه انذاك تعلم السحر، وكانوا يسخرون لاسوا الاعمال. فمن هذا القبيل ان فرعونيا انحط بالضرب والشتم والايذاء على رجل من بني اسرائيل، وكان سيدنا موسى قوي الجسد قوي البنية واستطاع ان ينتصر لذلك الضعيف فقتل القوي. هل هذه معصية بالمعنى الذي نتحدث عنه؟ لا. وهكذا كل ما يمكن ان يخطر في ذلك من امر فعله بعض الانبياء سلام الله عز وجل على ذلك، ذلك الذي ليس معصية ولكنه يكون عبارة عن عبد من الله عز وجل لرسوله على امر كان غيره اقرب الى الكمال في حكم الله عز وجل. يعني مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه عبد الله بن ام مكتوم فاشاح الرسول عنه ولم يسلم، فعل عبد الله بن ام مكتوم الرسول سؤالا فلم يجبه الرسول لأنه كان مشغولا مع الزعماء المشركين، كان الرسول مجتهدا وكان يتقوم أنه لا يجب أن يعرض عن أبي جهل وهؤلاء الزعماء لعل وعسى أن يؤمنوا، فإذا آمنوا فإن ذلك سيكون بابا عظيما للفتح الإسلامي في مكة. عبد الله بن أم مكتوم من أهل الدار بعد قليل يجلس إليه ويستطيع أن يجيبه على سؤاله بأوسع الوقت. هكذا اجتهد رسول الله. هل في هذا الاجتهاد معصية بالمعنى الذي ننفيه عن الأنبياء؟ طبعا لا. الرسول يقول لنا إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر واحد. ومع ذلك فاجتهاد الرسول عندما فعل ذلك وقبل أن ينزل الله عليه سورة عبس وتولى اجتهاد في حكمنا نحن، ما حكمه صحيح ونحن نتبعه ونقلده بالنظر لنا. ثم ان الله عز وجل قال لرسوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. وهكذا عاثر القران رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب لا يعني ان رسول الله ارتكب في جنب الله معصية ابدا، ولكن الله شاء لرسوله مرتبة اعلى في درجات الكمال التي لا تتجاهها في علم الله عز وجل. واذا عرفنا هذا فلنعد مرة اخرى الى اولئك الذين لم يعلموا من الاسلام شيئا ثم يدسون انوفهم في دين الله عز وجل على الطريقة الاستشراقية دون ان يعلم شيئا من دين الله عز وجل يدسونها بمعايير الهدم والإيذاء. اذكر مرة انني قرأت في مجلة سيارة مسابقة، ماذا كان نص هذه المسابقة؟ هكذا واسمعوا لتذوقوا ألما وحسرة من ان يقول مسلمون ليس هم كانوا غير مسلمين عندما شاءوا ان يحاربوا الاسلام من داخل عصمه، ولكن شر البليه ان يوجد في المسلمين من هو اذل واحقر من كثير من اعداء الاسلام. يقول هذا الذي يكتب مسابقه لابناء المسلمين من هو النبي الذي استدرج قائده ليذهب الى حرب فيخلو بامرأته بعد ذلك؟ من هو النبي الذي استدرج قائده ليبعده الى حرب ليخلو بامرأته بعد ذلك؟ ف